ما رأيت مثل قراء هؤلاء سجفت كونا مفانا وسمي وتها متهوي على سما من نهاية أكن قصدي أمتومي صلى الله عليه وسلم نما صحاب زاك رضي الله عنهم أجمعين أرغب متونا نواتو ونوبنا كل سانة ولا أكذب ألسنة ولا سوى وانبو كتك من نهاية أنا سما من نهاية أكن قصدي أمتومي صلى الله عليه وسلم نما صحاب واقي kwani watu wanaopenda kula sana. Faqala rajul fi almajlis, akasema mtu mmoja katika kikao kile, kadhabta walakinaka munafiq, umesema uongo na nakuona ni kama vile mtu mnafiq. La ukhbiranna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, na khabari hii nitaihabarisha habari hii kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نيكفكيش خبره قمتم صلى الله عليه وآله وسلم ونزل القرآن نقرآن كترمك فلالله لبسيما ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوذ ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فقال رجل بعد كترم كاهي أكسيما يلمتو الوسيما من نيالي، يا رسول الله إنما كنا نخوذ ونلعب، وحقيقة سيستو لكوتو تشيزا نتفن فراج. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبالله هي بالله وآياته na aya zake wa rasulihi na mtume wake kuntum tastaziun, nyinyi ndio mnavifanyia mzaha. Qala al-imam Abu Muhammad al-Andalusi rahimatullahi ta'ala alayhi fi al-fisal sahabi nafsi anna kulla man istaza'a billahi ta'ala aw bi malakin min al-malaika aw bi nabiyyin من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدين فهي كلها آيات الله تعالى بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر. انتهى كلامه رحمه الله. الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى عليه كتب كتاب شاكي الفصل أنا سيما أن كل من استهزأ بالله تعالى وكيل أباي أتفن يمزح الله تبارك وتعالى أو بملك من الملائكة أو كملائكة كتك ملائكة والله أو بنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو أكفن يمزح متومي كتك متومي والله صلى وسلم جوجو يا أو بآية من القرآن أو كيف يمزح آية في القرآن أو بفريضة من فرائض الدين أو كيف يمزح فرض كتك فرض الدين فهي كلها آيات الله تعالى نهز زوت لآية الله تبارك وتعالى بعد بلوغ الحجة إليه بعد كفك وحجة جوياك فهو كافر. متهون كافر. انتهى كلامه رحمه الله. يا كيش هاب منينه يا الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي رحمة الله تعالى. فالاستهزاء بالله كن فنيمزها الله تبارك وتعالى كفر نكفير، والاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم كفر نكون فنيمزها أمتم صلى الله عليه وآله وسلم نكفير. فالاستهزاء بالدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو شريعته كفر أو كفن يمزح ديني أو كجنابته صلى الله عليه وآله وسلم أو شريعة أو كجنايه نأكفيري أبولك وأوازي. فمن استهزا بواحد منها مستهزئ بالجميع نايوتا تكيفن يمزح كموجة كتكهيبه هو أنا سبيكا amefanya mzaha vitu vyote ambavyo tumevitaja, vitu vyote katika dini anahesabika amefanya mzaha, amevidharau vitu vyote katika dini Allah tabaraka wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. وبعد، أيها الناس عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. الله تبارك وتعالى katika hii aya anasema innakathu aymanahum, na ikiwa watatengua viapo vyao, min ba'di ahdihim, baada ya ahadi zao, fata'anu fi dinikum, na wakatukana katika dini yenu, faqatilu aimatal kufr. Allahu tabaraka wa ta'ala asema wapigeni vita viongozi wa kikafiri, innahum la aimana lahum, wao hawana viapo vya kweli, la'allahum yantahun, ili wakome kuitukana dini yenu, ili wakome kuwatukana nyinyi na dini yenu. Yaqulu al-hafidh Abu al-Fida إسماعيل بن كثير رحمة الله تعالى عليه في قوله عز وجل وطعنوا في دينكم. أمسما الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه كتك قولي الله لبسما وطعنوا في دينكم وكتكان كتك دينيين. قال رحمة الله تعالى عليه أي أبوه وانتقى فيه, au wakaisema dini kwa upungufu, wakaitukana dini kwa upungufu, au wakaizungumza kwa upungufu na kwa kejeli. Wa min hahuna, anasema rahimatullahi ta'ala, na hapa ukhidha qatlu man sabba nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, imewajibishwa kuuawa yule ambaye atakemtusi mtume sallallahu alayhi wa sallam, au dhakara binaqsin, أو أكيتاج دينكم أبنوه. يقول ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه القتل. أنا سمع ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه ومجمعش ونوبي ونوات يقوم بجوية يولى أباي أتكم تسبتم صلى الله عليه وآله وسلم نجو ياك قويت قواه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر عليه القتل. أنا سمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يوتاتك امتك نمتم صلى الله عليه وسلم أكواني مسلم أو كافر نجو ياك قويت قواه. هذا ما ذهب عليه عامة أهل العلم نهايه يا لأباي وميانيا ونوذيوني ووتي جو يحكم يمتك مهوي. وروى الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله تعالى عليه في الهدود باب الحكم فيما سب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بك الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله تعالى في الهدود داني أملانغو ونوزنغو أمزا حكمو جوية يولي أباي أتكم توسي بتومي صلى الله عليه وسلم. عن علي رضي الله تعالى عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وانتقى فيه. يكوى كنم يهودي أليكوى نمتكان بتومي صلى الله عليه وسلم akatokea mtu mmoja akampiga roba paka akafa Yahudi yule. Wa nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaridhia kumwaga damu ya Yahudi yule. Ibadallah, hii ndio hukumu ya Uislamu juu ya yule ambaye atakayefanya mzaha kwa Allah, atakayemtukana Allah, akaitukana dini ya Kiislamu, akamtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawatukana maswahaba watukufu wa Mtume alaihi salatu wasalam. Upi msimamo wa Uislamu juu ya watu wenye tabia kama hii? Uislamu umeweka hukumu kama hii, lakini angalieni ulimwengu namna unavyoenda na nchi yetu namna inavyoenda, hakuna sheria za Allah tabaraka wa taala. Hivyo ni wajibu wao Waislamu waweze kumchukua mtu kama huyu ili kumfikisha katika vyombo vya dola, ili wabaraatu mina dhima, wawe mbali na dhima ile, na Waislamu wasimfanyie kitu chochote cha madhara mtu ambaye mwenye kusema maneno haya, mtu mwenye kuona tabia kama hizi. Waislamu wasifanye jambo lolote la madhara, kwa sababu jambo la kuweka hadi Allahu tabaraka wa taala amelijalia kuliweka liko juu ya mtawala. Waislamu wakimkuta mtu kama huyu wasimfanye jambo lolote la madhara, bali wamchukua mtu kama huyu kisha upeleke mtawala, wawe baraatu mina dhima, wawe mbali na dhima hii. Yule mtu yule mtawala ndio atakayeamua amsimamishe hukumu gani, lakini Waislamu watu wako mbali na baraatu mina dhima, wako mbali na dhima hii. Ibadallah, tambueni ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana utukufu kwetu sisi kuliko nafsi zetu, kuliko baba zetu, kuliko mama zetu, kuliko wake zetu, kuliko watoto wetu, kuliko ndugu zetu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana uwajibu mkubwa kwa yule ambaye atakayetaka kumsema vibaya, atakayetaka kumtukana, basi aanze kumtukana mama yake, aanze kumtukana baba yake, aanze kumtukana mwanaye, aanze kumtukana dada yake, kabla hajafika kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nasalu Allah al-afiyata wa salama. Rabbana takabal minna innaka anta samiu al-alim, wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.